بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب الحياض. قال: حدثنا أبو مصعب المديني قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر، وعن الطهارة منها، فقال: لها ما حملت في بطونها، ولنا ما غبر طهور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ماجه: باب الحياض. والمراد من هذه الترجمة أن الأماكن التي يجتمع فيها الماء، سواء كانت بفعل الإنسان أو ليست بفعله، أن الماء إذا كان كثيرا فإنه لا تؤثر فيه النجاسات إلا إذا غيرت له طعما أو ريحا أو لونا، وإذا لم يحصل تغير بأحد هذه الأوصاف بسبب كثرته فإنه باق على طهوريته ولا مانع من استعماله، وإنما المحذور فيما إذا كان قليلا وردت عليه النجاسة فإنها تؤثر فيه، كما سبق مر في حديث القلتين: إذا بلغ الماء قلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لا تؤثر أو لا تضره النجاسة، فإنها تؤثر فيه النجاسة إذا كان دون القلتين، وإذا كان فوقهما فإنها لا تؤثر إلا إذا غيرت له لونا طعما أو ريحا. وقد أورد ابن ماجه عدة حديث، أولها حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي تكون بين مكة والمدينة والتي تردها السباع والكلاب والحمير، فهل يتطهرون منها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لها ما أخذت ولنا ما غبر طهور، يعني ما غبر يعني ما بقي، يعني ما بقي بعد أن شربت منه فإنه طهور لنا، لأن الماء الكثير فإنه باق على طهوريته ولو وقعت فيه النجاسة إلا إذا تغير بالنجاسة لونا أو طعما ريحا، لأن كان طعم النجاسة موجود أو لونها موجود أو رائحتها موجودة، فعند ذلك لا يجوز استعماله لو كان كثيرا. وقوله غبر يعني بقي، وغبر هي تعتبر من الأضداد، لأنها تطلق على الباقي وعلى الماضي، وعلى المستقبل وعلى الماضي. هنا ما غبر يعني ما بقي، وتستعمل في الماضي مثل: لا عجوزا في الغابرين، يعني الهالكين والماضين، اللي هي امرأة لوط فإنها ممن لم ينجوا من أهله. وكذلك اسم كتاب الذهبي: العبر في خبر من غبر، العبر في خبر من غبر، فإن المقصود به من مضى، فإن كلمة غبر تأتي تعتبر من الأضداد، تأتي للشيء الماضي وللشيء الباقي. نعم. قال: حدثنا أبو مصعب المديني، هو أحمد بن أبي بكر وهو صدوق وجمع أصحاب الكتب، نعم، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه، نعم، عن أبيه زيد بن أسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عطاء بن يسار ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أخرج له، وهو أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث ضعيف من حيث الإسناد، ولكن يعني من حيث المتن يعني صحيح، من جهة أنه إذا كان كثيرا يعني فإنها لا تؤثر فيه النجاسة لقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. ولكن انعقد الإجماع على أن الماء الكثير إذا غيرت له النجاسة لونا أو طعما أو ريحا فإنه يكون نجسا ولا يستعمل. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك عن طريف بن شهاب قال سمعت أبا نضرة يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال انتهينا إلى غدير فإذا فيه جيفة حمار قال فكففنا عنه حتى انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الماء لا ينجسه شيء فاستقينا وأروينا وحملنا. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أنهم انتهوا إلى غدير فيه جيفة حمار فكفوا عنه يعني من أجل هذه الجيفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما طهور لا يغيره شيء لا ينجسه شيء. فقال فأخذنا ويعني أخذوا معهم من هذا الماء واستعملوه وتطهروا به. وهذا كما علمنا الماء طهور لا ينجسه شيء ثابت من طرق صحيحة غير هذا الحديث الذي فيه ضعف غير هذا الحديث الذي فيه إسناده ضعف ولكنه ثابت من طرق صحيحة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم. قال حدثنا أحمد بن سنان هو ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه. نعم. عن يزيد بن هارون وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شريك شريك بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن طريف بن شهاب وهو ضعيف. نعم. رواه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة وهو ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن جابر بن عبد الله أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمود بن خالد والعباس بن الوليد الدمشقيان قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا رشدين قال أخبرنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه يعني إلا ما غلب عليه يعني بالنجاسة بأن تغير بالنجاسة لونا أو طعما أو ريحا. والجملة الأولى وهي الماء طهور لا ينجس شيء جاءت في حديث عديدة صحيحة وأما الزيادة فجاءت من هذا الطريق الضعيف ولكن معناها مجمع عليه يعني أن هذا الاستثناء مجمع عليه بمعنى أن النجاسة إذا تغير بها الماء لونا أو طعما أو ريحا فإنه يعتبر نجسا وهذا بالإجماع. والحديث وهذه الزيادة في إسنادها رشدين بن سعد وفيه ضعف ولكن معناها مجمع عليه بمعنى أن الماء سواء كان كثيرا أو قليلا إذا غيرته النجاسة لونا أو طعما أو ريحا أي لون النجاسة أو طعمها أو ريحها فإنه يكون متنجسا بذلك ولا يجوز استعماله. والحاصل أن الماء له أحوال ثلاثة إذا سواء كان كثيرا أو قليلا إذا تغير لونه وطعمه أو ريحه بالنجاسة فإنه يكون نجسا ولا يستعمل. وإن كان كثيرا فإن تغير وإن كان كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فإنه لا تضره النجاسة إذا كان كثيرا فوق القلتين. وإن كان قليلا دون القلتين فإنها تؤثر فيه النجاسة ولو لم تغير له لونا أو طعما أو ريحة. لو لم تغير له، لأنه قليل والنجاسة تؤثر فيه ولو لم يتغير، لكن التغير إذا حصل للكثير والقليل، وما زاد على القلتين إذا لم يتغير فهو طاهر، فهو طهور. وما كان دون قلتين وقعت فيه النجاسة فإنها تؤثر فيه ولو لم تغير له لونا أو طعما أو ريحا. قال حدثنا محمود بن خالد هو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. والعباس بن الوليد وهو صدوق أخرج له ابن ماجه. نعم. عن مروان بن محمد وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن رشدين بن سعد وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن معاوية بن صالح وهو صدوق له أوهام في البخاري جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن راشد بن سعد وهو ثقة أخرج البخاري جزء المفرد وأصحاب السنن. عن أبي أمامة الباهلي أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. يقول ما حكم الماء الذي يسقط فيه ما هو طاهر كالطعام ونحوه ويغير بذلك طعمه أو لونه أو رائحته؟ إذا كان تغير لونه بأن خرج من كونه ماء فإنه لا يعتبر ماء، يعني مثل كونه يعني تغير صار مرق يعني وضع فيه يعني هذا، فتغير لونه وصار خرج عن ماء. إذا خرج عن هو طاهر ولكنه لا لا لا يتطهر به لأنه خرج عن كونه ماء. وكذلك الحبر لو صب على ماء فتغير لونه فإنه خرج عن كونه ماء، فإذا وقع فيه طاهر ولكنه غير لونه ويعني فإنه لا يتطهر به لأنه خرج عن كونه ماء لا لكونه نجس، لم يتنجس ولكنه خرج عن كونه ماء. مثل النبيذ الذي سبق أن مر بنا، النبيذ والوضوء من النبيذ وأنه لا يجوز أن يتوضأ به لأنه خرج عن كونه ماء، يعني حصل مع شيء طاهر وتغير لونه فإنه خرج عن كونه ماء فلا يتطهر به. يقول عندنا أكثر الناس لديهم بئر في البيت، وعندما يحفرون الأرض يكون فيه لون آخر أو يخرج منه رائحة، فهل هذا الماء طاهر؟ نعم، ما دام أنه ما هي بنجاسة هذه الرائحة وهذا التغيير ليس بنجاسة فإنه طاهر ما دام أنه ماء. نعم. كيف الجمع بين حديث القلتين وقوله الماء طهور لا ينجسه شيء؟ هذا مستثنى، حديث القلتين مستثنى من حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني مستثنى منه ما دون القلتين، لأنه قال لا تؤثر فيه النجاسة، فدل ذلك على أن ما دون القلتين تؤثر فيه النجاسة وإن لم تغير له لون وطعم وريحة. يكون حديث الماء طهور لا ينجسه شيء مخصص أو مستثنى منه ما دون القلتين، فإنه إذا وقع فيه النجاسة فإنها تؤثر فيه وإن لم تغير له لونا أو طعما أو ريحا. الاستدلال بحديث القلتين على أن ما دونهما ينجس سواء تغير أو لم يتغير من الاستدلال بالمفهوم، فهل يقدم عليه المنطوق حديث أبي سعيد؟ هو كما هو معلوم قوله لم يعني التخصيص على قوله لم تؤثر فيه النجاسة، يعني هذا هذا هذا هذا القيد يدل على أن ما دونه تؤثر فيه النجاسة، فإذا هذا خاص وذاك عام، ويقدم الخاص على العام أو يخرج الخاص من العام ويبقى العام على عمومه في غير الخاص الذي أخرج منه بدليل الخصوص. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قابوس بن أبي المخارق عن لبابة بنت الحارث رضي الله عنها أنها قالت: بال الحسين بن علي رضي الله عنهما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره، فقال: إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى. ثم ذكر باب بول الصبي. بول الصبي الذي لم يطعم. بول الصبي الذي لم يطعم يعني كيف يعني يطهر أو كيف يتطهر منه أو كيف يعني تزول يعني أو تزال تلك النجاسة من بول ذلك الصبي. جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين بول الجارية والغلام، وأن بول الجارية يغسل وبول الغلام ينضح، يعني معناه أنه يكفي فيه النضح والغسل الخفيف، بخلاف بول الجارية فإنه يغسل كما تغسل النجاسات. فدلت الأحاديث التي منها هذا الحديث حديث لبابة إيش؟ نعم لبابة بنت الحارث. لبابة بنت الحارث لبابة بنت الحارث الهلالية أنه يفرق بين بول الصبي وبول الجارية، فالصبي يكفي فيه النضح ويكفي فيه الغسل الخفيف، والجارية لا بد من الغسل كما تغسل سائر النجاسات. فجاءت وهذا من الأحكام التي فرق فيها بين النساء والرجال، والأصل هو التساوي، الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، لا يفرق في حكم بين رجل وامرأة إلا إذا جاء دليل يفرق بين يقول الرجال كذا والنساء كذا، مثل هذا الحديث ومثل الدية، مثل الأمور الخمسة التي المرأة فيها عن نصف الرجل، وهي الدية والميراث والعقيقة والعتق والشهادة. فهذه يفرق فيها بين النساء والرجال لأنها جاءت النصوص في ذلك. وهناك أمور أخرى أيضا جاءت في التفريق بين النساء والرجال، مثل المرأة تسبح الرجل يسبح والمرأة تصفق يعني في الصلاة يعني ولا تتكلم في الصلاة، يعني جاءت نصوص. فإذا الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا جاء نص يميز النساء عن الرجال أو الرجال عن النساء، وهذا من النصوص التي فيها تمييز بين الرجال والنساء. ولعل السبب في ذلك يعني تخفيف النجاسة أو تخفيف يعني إزالة النجاسة، لأن الصبيان في الغالب يكونون مع آبائهم ويذهبون بهم ويحملونهم ويعني فيحصل منهم بسبب ذلك وقوع البول على ثيابهم، فجاءت السنة بتخفيف يعني إزالة هذه النجاسة لكثرة وجود الأطفال أو الأبناء مع آبائهم، وهذا بخلاف النساء فإنهن دونهن في ذلك. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، وحديث لبابة هذا فيه أن الحسين بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فطلبت منه المرأة أن تعطيها أن يعطيها ثوبه لتغسله ويلبس ثوبا آخر، فقال يكفيه أنه ينضح أو يرش. المراد بالنضح مثل النضح الذي مر معنا في المذي؟ لا ليس مثله، لأن ذاك يعني هو غسل، لأن الذكر يعني يغسل ما يكفي أنه يرش عليه الماء، وأما هذا يعني إذا رش عليه الماء وصب عليه الماء فإنه يكفي وإن لم يغسل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة رجاء أصحاب الكتب إلا الترمذي، عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة رجاء أصحاب الكتب، عن سماك بن حرب صدوق رجاء البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة، عن قابوس قابوس بن كيسان ثقة رجاء أصحاب الكتب، قابوس بن أبي المخارق قابوس قابوس قابوس نعم قابوس هو فبأس به نعم، خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه نعم، عن لبابة بنت الحارث أخرج لها أصحاب الكتب نعم نعم، لبابة بنت الحارث الهلالية أخت ميمونة بنت الحارث الإلهية، وهي الهلالية، وذلك يعني أن هاتين أختان يعني لبابة هم أولاد العباس، أم أولاد العباس، وميمونة هم المؤمنين رضي الله عنها، وهذا الحديث عن لبابة نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فبال عليه فأتبعه الماء ولم يغسله. ثم أرد هذه الحديث عن عائشة أن النبي أتي بصبي فبال عليه فأتبعه الماء ولم يغسله, يعني رشه ولم يغسله, بمعنى أنه يعني يفركه ويدلكه ويصب عليه الماء حتى يعني يحصل طهارته مثل ما يحصل لتطهيره من النجاسات الأخرى. فإن يعني أن إزالة تلك النجاسة فيها تخفيف, وذلك بالرش والنضح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد. علي محمد هو الطنافسي ثقة أخرج حديثه النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة رضي الله عنها. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها قالت دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرش عليه. ثم ذكر حديث أم قيس, بنت محصن أخت عكاشة بن محصن الأسدية رضي الله عنها أنها دخلت بابن الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه فرش عليه الماء. وهذا يدل على تعدد الأحاديث في هذا الحكم الذي هو النضح أو الرش من بول الغلام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح وصدوق أخرج له أبو داود بن ماجه. نعم. عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الزهري محمد بن مسلم عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أم قيس بنت محصن أخرج لها أصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا حوثرة بن محمد ومحمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال أخبرنا أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي عن أبيه عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بول الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. ثم ذكر حديث علي مثل حديث المتقدمة, وفيها الأحاديث أن, أن, أن, أن, أن الصبي الذي يرش من بوله هو الذي لم يأكل الطعام, يعني ما دام يتغذى باللبن ولم يتغذى بالطعام, فإذا يتغذى بالطعام فإن حكمه حكم غيره ممن تغسل, يعني يغسل بوله غسلا ولا ينضح نضحا, وإنما بكونه رضيع يعني من يرضع وغذاؤه بالرضاع وكونه لم يأكل الطعام, هذا هو الذي يكون فيه التخفيف في إزالة نجاسة بوله. قال حدثنا حوثرة بن محمد وصدوق وأبو داود بن ماجة. نعم. ومحمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم وهو مقبول أخرج له ابن ماجة. عن معاذ بن هشام وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه وهو ثقة هشام الدستوائي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قتادة أحمد عام السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي وهو ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبيه وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أحمد بن موسى بن معقل قال حدثنا أبو اليمان المصري قال سألت الشافعي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية والماءان جميعا واحد, قال لأن بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من اللحم والدم. ثم قال لي: فهمت أو قال لقنت؟ قال: قلت لا. قال: إن الله تعالى لما خلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصير، فصار بول الغلام من الماء والطين، وصار بول الجارية من اللحم والدم. قال لي: فهمت؟ قلت: نعم. قال لي: نفعك الله به. ثم ذكر هذا الأثر عن الشافعي رحمه الله، وفيه نظر، لأن الحكم إنما هو في صغير لم يأكل الطعام، صغير لم يأكل الطعام، فصار حكمه أنه يعامل هذه المعاملة، وذلك كما ذكر بعض أهل العلم لكثرة يعني وجود الأطفال والأبناء الصغار مع آبائهم ومع أمهاتهم، فخفف ذلك. وكونه من الماء والطين وهذا من اللحم والعظم، يعني هذا كما هو معلوم يستوي فيه كون يأكل الطعام وما يأكل الطعام، لكن المسألة خفف فيها ما دام لم يأكل الطعام، فإذا لكثرة وجود الأطفال مع آبائهم، فهذا التعليل وهذا التوجيه يعني فيه نظر. قال أبو الحسن بن سلمة: حدثنا أحمد بن موسى بن معقل، هو صدوق ورمز له ابن ماجة. نعم. وعتبوا عليه. ليش؟ يعني قالوا ان هذا من زيادات ابن الحسن، فكيف يرمز له بابن ماجه وليس من شيوخ ابن ماجه؟ نعم، اذا كان يعني ما جاء الا في هذا الاسناد فكذلك، لكن ان كان جاء في اسناد اخر فيعني فيكون الرمز له وجه. نعم. يعني من الذي ذكر أنه من ذكر هذا؟ المزي قال، يقول حافظ بن حجر: أحمد بن موسى بن معقل المصري المقرئ صدوق، لم يذكره المزي من الثانية عشرة. قال الحافظ: وهو في الطهارة لابن ماجة. إيه؟ بعض المعلقين على هذا قالوا أصاب المزي، إنه هو لم يخرج له ابن ماجة وإنما ذكره ابن القطان في الطهارة، فإغفال المزي له مصيب، إنه ليس. نعم إذا كان هو ما يوجد، لا يوجد إلا في هذا الإسناد. نعم، يعني ليس من رجال ابن ماجة، إن كان لا يوجد إلا في هذا الإسناد فإنه لا يكون من رجال ابن ماجة. نعم. لأنه قال وهو في الطهارة لابن ماجة، هو الحافظ بن حجر. نعم، هو يعني فيما مضى يعني ما نعرفه هذا، وفي المستقبل ما ندري. عن أبي اليمان المصري، وهو قال الحافظ: الصواب أبو لقمان. نعم. واسمه محمد بن عبد الله بن خالد الخراساني، حكم عليه في الكنى بأنه مستور، وأما في الأسماء فقال بأنه مقبول، الرمز قاف. يعني وهذا ما يعني هذا رواه في مكان آخر مع أبو علي. لا، هذا لم ينص على موضع المكان حتى نستطيع على كل يعني هذا يعني يكون هذا الرجل يعني مستور أو مقبول، يعني يوهن ثبوت الأثر عن الشافعي، يوهن ثبوت الأثر عن الشافعي رحمه الله. قال: سألت الشافعي. الشافعي هو محمد بن إدريس، وهو أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. قال: حدثنا عمرو بن علي ومجاهد بن موسى والعباس بن عبد العظيم، قالوا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا يحيى بن الوليد، قال: أخبرنا محل بن خليفة، قال: أخبرنا أبو السمح رضي الله عنه أنه قال: كنت خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فجيء بالحسن أو الحسين رضي الله عنهما فبال على صدره، فأرادوا أن يغسلوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رشه، فإنه يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. ثم ذكر حديث ابن سامح رضي الله عنه بمعنى ما تقدم من الأحاديث. نعم. هل يفيد أن الرش يكون ليس خاص بالثياب أينما وقع البول؟ لا، بس كلمة على صدره ما يدراها، وعلى ثوب ولا على جسمه، لأن يعني قد يكون البول يعني حصل على الصدر، والصدر قد يكون مستور وغير مستور. قال حدثنا عمرو بن علي. عمرو بن علي الفلاس وثقة أخرج أصحاب الكتب، بل هو شيخ لأصحاب الكتب. نعم. ومجاهد بن موسى والخوارزمي وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. والعباس بن عبد العظيم وثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يحيى بن الوليد وهو لا بأس به أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن محل بن خليفة وهو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن أبي السمح أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. إذن يفرق في بوله بين الثياب وغيرها؟ والله يعني يبدو، أقول يبدو أنه يعني ما في فرق، لكن بس اللفظ هذا ما يشعر بأنه يعني على الجسد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أم كرز رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. ثم ذكر حديث أم كرز وهو مثل غيره ما تقدم. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب من دار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي بكر الحنفي وهو عبد الكبير بن عبد المجيد. نعم. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أسامة بن زيد هو الليثي وهو صدوق يهم البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أم كرز رضي الله عنها أخرج لها أصحاب السنن. نعم. هل يفرق بين الحليب الطبيعي والاصطناعي؟ والله يبدو أنه لا فرق بينهما، ما دام أنه يعني رضاعه إنما هو بالحليب ولم يستعمل الطعام فإنه لا فرق بين هذا وهذا، كله يقال له رضيع وكله يقال له باللبن وكله يقال لم يأكل الطعام. وعمرو بن شعيب يعني رواية عن أم كرز يعني هي صحابية و يعني جده يعني جده الذي هو محمد بن عبد الله تابعي، وأيضا يعني أبوه يعني هو يروي عن أبيه اللي هو شعيب، ففيه انقطاع بينه وبين أم كرز، لكن الحديث يعني كما هو معلوم صحيح ثابت. هذا يقول إذا بال علي الصبي أو الجارية فلا أرتاح إلا باستبدال الثياب، هل هذا مخالف للسنة؟ نعم مخالف للسنة، وإنما عليه أن يأخذ ما جاءت به السنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وخير البشر اكتفى بهذا. يقول لم يتبين لي الفرق بين الغسل الخفيف، وحيث فسرتم النضح بالغسل الخفيف وما سبق أو ما قلتم بأنه يرش، يعني هناك فيما يتعلق بالنضح الذكر يعني جاء أنه يغسله تفسير يعني في بعض الرواة يغسله، ومعلوم أنه لا يكفي فيه الرش لأن المذي يعني نجاسة خرجت من الذكر وعلقت به، فالرش لا يزيل النجاسة وإنما يغسل غسلا خفيفا. وأما بالنسبة يعني بول الغلام فقد جاءت الأحاديث أنه رشه ولم يغسله يعني أو نضحه ولم يغسله يعني نفى الغسل عنه وأثبت له النضح فقط، يعني فيكفي فيه أنه يرش دون أن يغسل كما تغسل النجاسات. وأما بالنسبة لذاك الذي هو نضح الذكر يعني بالماء فجاء تفسيرهم بعض الرواة أنه يغسله، ثم أيضا يعني لا يكفي نضحه لأن الرش يعني قد تبقى النجاسة التي خرجت من الذكر وهي الهاد فتكون ما يزيلها الرش. ولهذا جاء تفسيرهم بعض الرواة بأنه الغسل يعني الغسل خفيف. يقول كذلك يفرق بين قيء الجارية وقيء الصبي؟ لا ما يفرق ولا يقال نجس لا هذا ولا هذا. قال رحمه الله تعالى: باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فوثب إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه. ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه. ثم ذكر باب النجاسة تصيب الأرض كيف تطهر، كيف تطهر يعني هل يعني إزالة تلك النجاسة يعني لا تكون بحفر التراب ونقل التراب وإتيان بتراب آخر، وإنما التراب يبقى ولكنه يصب عليه الماء ويكاثر حتى يطهر بذلك، حتى يطهر بذلك. وهذا فيما إذا كان تراب، وأما إذا كان يعني على بلاط فإنه يصب عليه الماء ويمسح، يصب عليه الماء ويمسح يعني ويكفي. وما ذاك يعني ينزل في التراب يختلط به الماء والماء يقضي على النجاسة ويزيلها يعني بحيث جاء بعدها وسجلا يعني ذنوب يعني من ماء، فيكون ذلك الماء غطى على تلك النجاسة وقضى عليها. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما بال أعرابي في المسجد وثب عليه الصحابة يعني أفزعهم ذلك وأزعجهم، لأن المساجد يعني كونها تكون فيها النجاسة يعني هذا شيء غريب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تزرموه يعني لا تقطعوا عليه بوله، خليه يكمل. فأكمل بوله والرسول صلى الله عليه وسلم دعا بذنوب من ماء فصب عليه فزالت النجاسة بهذا. فدل هذا على أن النجاسة التي تكون في الأرض أنها تطهر بذلك، وكذلك لو كانت في خلاء ونزل عليها المطر فإنها تطهر، تطهر بذلك بنزول المطر عليها. وإزالة النجاسة لا يشترط الهنية، لا يشترط نية مثل الوضوء ورفع الحدث، ما يحتاج إلى نية، لأن النجاسة لو كانت في الأرض ونزل المطر وطهرها هي طهرت، وإن لم ينوى تطهيرها، وإن لم ينوى تطهيرها وإزالتها، لأن المقصود هو إزالة النجاسة سواء حصلت بنية أو بدون نية، فإذا لا شرط النية لإزالة النجاسة. ثم هذا الحديث يدل على القاعدة المشهورة وهي ارتكاب خف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما، يعني إذا وجد ضرران حصلا ولكن أحدهما أشد من الآخر فإنه يرتكب الأخف للتخلص من الأشد. وتوضيحه في هذه المسألة أن الرجل حصل منه ضرر وهو البول في المسجد، ولكن هناك ضررا أشد منه يعني تجنب وترك، وهي أنه لو قطع عليه بوله وراح يجري فإنه يحصل ضررا أكبر، وذلك أن البول بدل ما يكون في مكان واحد سيكون في أماكن متعددة من المسجد ويحتاج إلى غسل تلك الأماكن، وكذلك ينجس جسده وثيابه، لأنه يعني ما دام أن البول ما انقطع فهو يتطاير. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما حصل البول وجد، نعم لو كان ما بدأ نعم قال لا لا لا لا, لا يفعل ويمنع ويزجر إذا يعني، أما إذا وقع بالفعل فإن قطعه عليه يعني ينتقل فيه من ضرر أصغر إلى ضرر أكبر، يعني يترتب عليه كونه يعني يتطاير البول هنا وهناك فيكون في أماكن متعددة في المسجد ويكون على ثيابه ويكون على جسده. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما وجد هذان الضرران اقتصر على الضرر الأخف الذي يمكن التخلص منه بصب الماء عليه، ولا يحصل ضرر أكبر من ذلك بحيث ينتشر النجاسة في المسجد وتنتشر النجاسة على ثوب الإنسان وعلى بدنه. فهو من أوضح الأمثلة لهذه القاعدة التي هي ارتكاب خف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبده هو ثقة أخرج حديث البخاري مسلم وأصحاب السنة مسلم وأصحاب السنة. عن حماد بن زيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ثابت ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أنس عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الإسناد من الرباعيات عند ابن ماجه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال دخل أعرابي المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا فضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال لقد احتضرت واسعا ثم ولى حتى إذا كان في ناحية المسجد فشج يبول فقال الأعرابي بعد أن فقه فقام إلي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم فلم يؤنب ولم يسب فقال إن هذا المسجد لا يبال فيه وإنما بني لذكر الله وللصلاة ثم أمر بسجل من ماء فأفرغ على بوله. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو بمعنى الحديث السابق أنه بال وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يفرغ عليه سجل من ماء والسجل هو الذنوب فهو مثل الحديث السابق. نعم. وفي أوله أنه قال اللهم ارحمني اغفر لي ومحمد ولا تشرك في مغفرتنا اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا اللهم اغفر لي ومحمد ولا تغفر لأحد معنا فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم وضحك وقال إيش لقد احتضرت واسعة لقد احتضرت واسعة يعني الاحتضار هو المنع لأن المنع يعني هو في بعض الألفاظ تحجرت واسعا يعني معناه أنه يعني منع أو قصر الطلب على شخص معين أو شخصين وأخرج من سواهما ورحمة الله واسعة ورحمته وسعت كل شيء لكن هذا من الجهل هذا من جهل الأعراب. نعم. قال حتى إذا كان في ناحية المسجد فشج يبول فشج يعني فتح رجليه يعني وجلس يبول. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر ثقة أخرج أصحاب الكتب عن محمد بن عمرو صدوق أخرج أصحاب الكتب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله عن عبيد الله الهذلي قال محمد بن يحيى وهو عندنا ابن أبي حميد قال أخبرنا أبو المليح الهذلي عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتك إيانا أحدا فقال لقد حضرت واسعا ويحك أو ويلك قال فشج يبول فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ثم دعا بسجل من ماء فصب عليه وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا محمد بن يحيى والذهلي ثقة حديث البخاري وبخاري وأصحاب السنن عن محمد بن عبد الله وهو الأنصاري ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عبيد الله الهذلي وهو متروك الحديث متروك الحديث أخرج له ابن ماجة. نعم. قال محمد بن يحيى هو عندنا ابن أبي حميد. نعم. عن أبي المليح الهذلي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. نعم. الدعاء هذا ما جاء في بعضها أنه كان بعد ذلك ما أدري ويعني هو هو كونه يعني بعد ذلك هو الذي قد يكون له وجه، لأنه يعني هم تكلموا عليه والرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوه فقال هذه الكلمة. فلا أدري هل يعني هل ثبت أنه كان قبل ذلك، هو من حيث المعنى لا شك أنها يوافق أو يتفق مع ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حصل من الصحابة. الصحابة زجروه وأغلظوا عليه والرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوه، فكونه يقول مثل هذا الكلام يعني يكون مطابق يعني للذي قد حصل. لكن هنا قال ثم إن العرابي، فلا أدري إذا كان في بعض الروايات يعني شيء يثبت أنه متأخر، أنه متأخر فله وجه في ترجيح. جاءت الأسئلة الآن كيف يعمل في إذا كان على الفرش مثل الآن المسجد النبوي فرش، فالبول إذا وقع على هذه الفرشات نعم يكاثر عليه الماء إذا كان حمله ونزعه ثقيل يكاثر عليه الماء ويصل حتى يزول، تعلمون أنها يصب عليه ويكرر. يعني الفرشات أنواع، منها من الفرش يمكن نقله في بعض لا قد لصق بالغرق، فكيف والله على كل يعني المهم التحقق من إزالة نجاسته، حتى لو حمل يعني ما هو راح يغسل من جهة واحدة، هو راح يغسل من الوجهين. أقول يعني حتى لو كان يسميك ومثل هذا يعني بيصب عليه الماء حتى يعني ينزل إلى، وإذا كان يعني خرج النجاسة إلى تحت فيعني إزالته يعني حيث يكون محمولا وإزالة يعني آثاره من تحت مطلوبة. لكن إذا كثر عليه الماء ما دام أن البول نزل فإن الماء الذي سيكاثر عليه سينزل. ألا يستدل بهذا الحديث على الفرق بين ورود النجاسة أو ورود الماء على النجاسة، ورود النجاسة على الماء أو ورود الماء على النجاسة؟ والله لا فرق بينهم، أقول لا فرق بينهم. النجاسة إذا صبت في في في في على على على يعني على ماء وكان قليلا نجسته، واذا كان النجاسة موجودة من قبل ثم جاء الماء يعني فانها تؤثر فيه، يعني تؤثر فيه اذا كان يعني مثلا له جرم وله تأثير. وأما إذا كان أنه يعني شيء في الأرض يعني خفيف نعم في فرق، لأنه مثل هذا مثل صب الماء ومثل مكاثرته لأن هذا من جنسه. لكن إذا كان يعني شيء يعني له حجم وله يعني يؤثر يعني مثل يعني يعني شيء له حجم من النجاسة موجود وجاء الماء وهو قليل فإنه يؤثر في النجاسة وإن لم تغير له لونا وطعما وريحا، مثل ما لو كان يعني قطعة من الغائط وجاءها يعني أقل من القلتين ثم تحلل يعني ذلك به فإنه يتنجس وإن لم يتغير لونه وطعما وريحا. إذا نشرت النجاسة بسبب أشعة الشمس أو بسبب الهواء يكفي؟ لا ما يكفي إلا بالتطهير. لا يقال أن الأرض إذا كانت أنها فيها نجاسة ولكنها تجيها الشمس الناس يتركونها حتى تطهر بالشمس، وإنما يصبون عليها الماء حتى تطهر. قال رحمه الله تعالى: باب الأرض يطهر بعضها بعضا. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني امرأة أطيل ذيلي فأمشي في المكان القدر. فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. بابه الأرض يطهر بعضها بعضا. باب الأرض يطهر بعضها بعضا، يعني أن الأرض إذا كان فيها نجاسة يابسة ثم مر عليها يعني نعل أو مر عليها ثوب، فإنه إذا انتقل إلى أرض بعدها فإنه يزيل تلك الآثار التي علقت من ذلك التراب اليابس أو الأرض اليابسة التي فيها نجاسة، فإنها يعني يأتي مكان مر الثوب ومر النعل على مكان متنجس وقد يبست النجاسة ثم مر على مكان طاهر، فإن الأرض يطهر بعضها بعضا، يعني معناها أنه بعد انتقاله من ذلك المكان المتنجس وقد يبس فإنه يزيله أو يقضي عليه ذلك المكان الطاهر الذي مر عليه بعد مروره على المكان المتنجس اليابس. أما إذا كان النجاسة رطبة ويعني علقت بالثياب فإنه لابد من غسلها لأنها نجاسة محققة ولا يزيلها التراب ولا يطهرها التراب لأنه ثوب متنجس فيغسل، لكن يفيد الأرض وانتقالها من مكان إلى مكان إذا كانت الأرض يابسة، إذا كانت الأرض النجاسة يابسة فإنه إذا مر بها إنسان برجله أو بثوبه فإنه لا يحتاج إلى أن يغسل لأن انتقاله إلى مكان طاهر أزال تلك التي قد علقت، قد تكون علقت من هذا الشيء اليابس بطهره ذلك المكان الذي هو مثله. وأما إذا كان نجاسة محققة وقد علقت بالثوب فإنها تغسل إذا كانت النجاسة محققة، وأما إذا كانت غير محققة فالأصل الطهارة، الأصل الطهارة حتى تعرف النجاسة. قالت إني امرأة أطيل ذيلي فأمشي في المكان القذر. قذارة هنا من النجاسة أو الوساخة؟ يعني يبدو أنها النجاسة، أنها النجاسة، لأن الوساخة يعني ما تؤثر شيء بالنسبة للطهارة، لأن الوساخة المجرد وسخ الذي هو ضد النظافة وهو طاهر أو شيء متوسخ بالطاهر هذا ما يؤثر، وإنما المقصود النجس. فقال صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. نعم، يعني الأرض التي بعده تطهره لأنه مكان فيه نجاسة وقد يبست وقد مر عليها الذيل أو مر عليها النعل فانتقل إلى مكان ليس فيه نجاسة فيكون الذي بعده طهره، إن كان علق شيء فقد أذهبه ذلك الذي بعده. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه حديث أصحاب المذاهب الأربعة مشهورة مذاهب السنة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم وهو صدوق يخطئ خلال أصحاب السنن عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وهو ثقة خلال أصحاب الكتب عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف وهي لا تعرف، لا تعرف أخرج لها أبو داود والترمذي وابن ماجة عن أم سلمة، أم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها أخرج لها أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل اليشكري عن ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله إنا نريد المسجد فنطأ الطريق النجسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض يطهر بعضها بعضا. هذا مثل الحديث الذي قبله وفيه التنصيص على النجاسة، ولا شك أن القدر المقصود بذاك هو النجاسة. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ثقة أخرج أصحاب الكتب عن إبراهيم بن إسماعيل اليشكري وهو مجهول الحال وذكره ابن ماجة عن ابن أبي حبيبة وهو ضعيف وذكره أبو داود في التفرد والترمذي وابن ماجة عن داود بن الحصين وهو ثقة لأصحاب الكتب عن أبي سفيان وهو ثقة لأصحاب الكتب وطلحة بن نافع اسمه؟ لا، هذا اللي يروي عن أبي هريرة. أبو سفيان؟ لا، إيه أبو سفيان غير طلحة. نص عليه المزي، راجع في تحف الأشراف. قال ثقة؟ أين؟ أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال في الحديث: فنطأوا الطريق النجسة. نعم. يعني يبدو أنها يابسة. وأما إذا كانت رطبة فإن لا تطهرها الأرض. لا تطهر الأرض بل يجب غسلها. هذه إذا تحققت النجاسة. وأما المياه التي في الشوارع ولم يعرف أنها نجسة فالأصل طهارتها. نعم. هذا أبو سفيان مولى بن أبي أحمد، قيل اسمه وهب وقيل قزمان، ثقة من الثالثة، خرج أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشهل رضي الله عنها أنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن بيني وبين المسجد طريقا قذرة. قال: فبعدها طريق أنظف منها. قلت: نعم. قال: فهذه بهذه. وهذا مثل الذي قبله. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن شريك. نعم. عن عبد الله بن عيسى وهو ثقة من أصحاب الكتب. نعم. عن موسى بن عبد الله بن يزيد وهو ثقة له مسلم وداود والترمذي في الشمائل وابن ماجة. نعم. عن امرأة من بني عبد الأشهل، أخرج لها أبو داود وابن ماجة. أي هذا الحكم مثل من جاء المسجد وأراد أن يصلي في نعليه، فإن كان فيهما قدرا مسحهما في الأرض وصلى فيهما. نعم. يعني هذا يعني قدر، يعني يمسحهما ويصلي فيهما، يعني إذا كانت أنهما ليست النجاسة رطبة. قال رحمه الله تعالى: باب مصافحة الجنب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن حميد عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسل ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، لقيتني وأنا جنب، فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. ثم أورد هذه الترجمة: باب مصافحة الجنب. يعني أن الجنب الإنسان الذي عليه جنابة يعني لمسه لا يؤثر، فمثل الحائض التي هي عليها الحيض يعني لمسها لا يؤثر، وكذلك لمس الجنب لا يؤثر. وعبر بالمصافحة لأنه عند التلاقي، يعني تلاقى الرجل مع غيره يعني يكون فيه مصافحة، فيكون فلهذا ترجم بالمصافحة. وهو قال: كرهت أن أجالسك أو أصاحبك وأنا على غير طهارة. فقال: إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. فدل هذا على أن مصافحة الجنب وكذلك عرقه يعني لا يقال أنه تؤثر فيه الجنابة شيئا، لا تؤثر فيه الجنابة شيئا، وأن مصافحته أنها لا تؤثر على من لمسه بأنه يحتاج إلى أن يغسل يده لأنه لامس جنبا أو مس يعني جنب، فإن ذلك لا يحتاج إليه. وذلك أن مثل هذا الحدث الذي عليه لا يؤثر لمسه شيئا ولا يتضرر من يصاحبه. هو فيه دليل على أنه لا يلزم المبادرة إلى الاغتسال يعني بعد جنابة، لأن أبا هريرة خرج إلى السوق وعليه جنابة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه وقال: كان يلزمك أنك ما تخرج إلا وقد اغتسلت. فدل هذا على أن مثل ذلك أنه لا بأس به، وإن كان الأولى للإنسان أن يكون على طهارة وأن يخرج وهو على طهارة، لكن إن احتاج إلى ذلك فإنه لا بأس بهذا، لا بأس به، وقد جاء هذا الحديث دالا عليه. وقوله إن سل يعني أنه ذهب بالخفية، يعني دون أن يشعر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك سأله، يعني فلذلك سأله فأخبر بأنه كان جنبا وأنه كره أن يجالسه وهو على غير طهارة، فقال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن حميد، حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن بكر بن عبد الله وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، نعم، عن أبي رافع وهو نفيع الصاغ ثقة أخرج أصحاب الكتب، نعم، عن أبي هريرة، نعم، قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن سعيد جميعا عن مسعر عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيني وأنا جنب فحدت عنه فاغتسلت ثم جئت فقال ما لك؟ قلت كنت جنبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس. وهذا مثل أبي هريرة، مثل ما حصل لأبي هريرة حصل لحذيفة، وكان الجواب هو نفس الجواب الذي أجاب به صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، فهو دال على ما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله حدت يعني ملت وانحرفت عن الجهة التي يعني فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتطهر ثم يأتي إليه، وهو مشعر بما قاله أبو هريرة كرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. نعم. قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع قال وحدثنا إسحاق بن منصور هو الكوسج وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود، عن يحيى بن سعيد هو القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن مسعر ابن كدام ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن واصل الأحدب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، نعم، عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن حذيفة، حذيفة رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. انتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.